نقيل بقاله أهل نقاد الحديث. نعم. لما لم تروي عن مجالد بن سعيد؟ قال لأنه كان طويل اللحية. عظيم، هذا الغمز الكبير. مجالد بن سعيد من أتباع التابعين. نعم. في زمن أتباع التابعين كان يعير المطيل لحيته، فبيكون إنكار لحية سنة.